فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركنا من بعد وصية يوصين بها أو دين، ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين. هذا يتعلق بميراث الزوجين، كل من الزوج كيف يرث من الزوج الآخر، يعني الزوجة والزوج، ويطلق عليهما زوج، يقال للزوجة زوج أيضا كما يقال للرجل زوج، وهذا سائغ في اللغة العربية واضح. ولذلك قال مما ترك أزواجكم ولم يقل زوجاتكم، فهذا فصيح، لا سيما إنه جاء في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فتقول عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك. فهنا إذا توفيت امرأة وخلفت زوجا، فإما أن يكون لهذه الزوجة ولد منه أو من غيره، والولد يشمل الأبناء والبنات كما يشمل أبناء الإبن وبنات الإبن، ولا يشمل أبناء البنات. مثال ذلك مسألة نضربها ونحلها: لو توفيت امرأة وخلفت زوجا وإخوة، أو زوجا وأخت شقيقة مثلا، أو أخت لأب، فللزوج النصف وللأخت الشقيقة النصف، وإن كان معها شقيق ورث الباقي للذكر مثل حظ الأنثيين، أو أي معصب آخر غير الفرع الوارث. فلو توفت الزوجة عن زوج وعم، أو زوج وأب، أو زوج وأخ لأب، أو حتى زوج وابن عم، فإن للزوج النصف والباقي لهؤلاء العصبة. هذا إن لم يكن لها ولد. أما إن كان لها ولد، ابن، أبناء أو بنات، أو أبناء فقط أو بنات فقط، أو بنت فقط أو ابن فقط، فإنهم يحجبون الزوجة حجب نقصان من النصف إلى ماذا؟ إلى الربع، ويسميه العلماء حجب نقصان، يعني ينتقل إرثه بدلا من أن يأخذ نصف المال لو لم يكن لها ولد إلى ربع المال يأخذه في حال وجود ولد للزوجة، ويعبر عنه العلماء بالفرع ليش؟ الوارث. طيب لماذا قيدوا بالوارث؟ لأن هناك فروع لا يرثون، مثلا ابن البنت لا يرث، ابن البنت أو ابناء البنات لا يرثنا، مع أنهم قد يعدون من الفروع من حيث المعنى العام. ولذلك قيد الشرطاء العلماء إرث الزوج فيأخذ النصف عند عدم وجود الفرع الوارث، ويأخذ الربع، يأخذ النصف عند عدم الفرع الوارث، ويأخذ الربع عند وجود الفرع الوارث. من بعد وصية يوصين بها أو دين، كما تقدم لنا بالأمس أن الوصية هي أحد الحقوق المتعلقة بعين التركة، أحد الحقوق المتعلقة بعين التركة، ولا تجوز بأكثر من الثلث إلا بإجازة الورثة كما تقدم لنا بالأمس من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه حيث أقره النبي صلى الله عليه وسلم على الثلث، فقال الثلث والثلث ماذا؟ كثير. هذا بالنسبة للزوج. بالنسبة للزوجة، إذا توفي رجل وترك زوجة وعصبة فلا يخلو الأمر إما أن يكون للزوج ولد منها أو من غيرها، أبناء أو بنات، أو لم يكن لها أو لم يكن له ولد. فإن لم يكن له ولد فإن الزوجة تأخذ كم؟ الربع. إذا كان ليس له أولاد، لا أبناء ولا بنات، فإن الزوجة تستحق ماذا؟ ربع المال، تأخذ ربع المال. إن كان له ولد انتقلت من الربع إلى الثمن، وسواء كنا زوجة واحدة أم زوجات فإنهن يشتركن في الربع إن كان إن لم يكن له ولد، وفي الثمن إن كان له ولد. مثال ذلك: هلك هالك عن زوجة وأب، للزوجة في هذه الحالة الربع، والباقي لمن؟ للأب. زوجة وأخت شقيقة مثلا، للزوجة الربع وللأخت الشقيقة النصف، والباقي لأولى رجل ذكر من العصبة. لو كان زوجة وعم تأخذ الربع والباقي لمن؟ للعم. وهكذا سائر المسائل الأخرى التي ليس للزوج فيها ولد فإنها تأخذ الربع، يعني تأخذ الربع. نعم. إن كان لها ولد، إن كان له يعني للزوج ولد من أبناء أو بنات، انتقلت من الربع إلى الثمن. مثال ذلك: زوجة وبنت، تأخذ الزوجة الثمن والباقي لأولى رجل ذكر، عفوا، زوجة وبنت، تأخذ الزوجة الثمن وتأخذ البنت النصف والباقي لأولى رجل ذكر. لو قلنا هلك هالك عن زوجة وبنتين، أخذت الزوجة الثمن أو الزوجات، وأخذت البنتان الثلثين والباقي لأقرب رجل ذكر. لو قلنا زوجة وأبناء وبنات، أخذت الزوجة الثمن والباقي للأبناء والبنات، للذكر مثل حظ الأنثيين. وهذا كله من بعد وصية توصون بها أو دين، على ما تقدم بالأمس، فإن الدين والوصية والحقوق الأخرى التي ذكرناها لكم بالأمس، كم قلنا الحقوق المتعلقة بعين التركة؟ ها؟ سمعنا 7، وسمعنا 6، وسمعنا 5. ما الصواب؟ قلناه بالأمس وكررناه البارح بعد المغرب. ها؟ 5. أولها الدين، وثانيها الوصية فيما دون الثلث، الثلث فيما دون، وثالثها تجهيز الميت، ما يتعلق بتجهيز الميت، ورابعها ما كان لله من كفارات أو نذر، أو نذور، كفارات أو نذور أو حج أو عمرة. هذا ما يتعلق بحقوق. والخامس هو ما تبقى فإنه يوزع الورثة

وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. هنا مسألة الكلالة، من لا والد له ولا ولد، من لا والد له ولا ولد وورثه الإخوة. هنا بين سبحانه وتعالى أنه إذا وجد، إذا هلك هالك عن مثلا عن أخت أو عن، أولا هؤلاء الكلالة يعني الإخوة لأم، الذين يرثون بالكلالة هم الإخوة لأم والإخوة لأب والإخوة الأشقاء على تفصيل سيأتي إن شاء الله وأشار إليه المصنف. الإخوة لأم أصحاب فرض، أصحاب فرض، فإذا استورقت الفروض، فإن كان الأخ منفردا أو الأخت استحق ماذا؟ السدس. الأخ لأم أو الأخت لأم يستحقون السدس، أو يستحق المنفرد منهم السدس إذا استغرقت الفروض، إذا استغرقت الفروض. فمثلا لو وجد مثلا زوج وأم، أخت لأم وإخوة لأم وإخوة لأب أو أشقاء، يأخذ الزوج النصف وتأخذ الأم كم؟ السدس كما تقدم. فإن كانوا إخوة لأم أكثر من واحد يستحقوا ماذا؟ السدس، ويسقط من بعدهم في أصح أقوال أهل العلم. أما إن كان منفردا، رجلا كان أو امرأة، فإنه يأخذ ماذا؟ السدس، والباقي ماذا؟ لأولى رجل ذكر. لا الإخوة يحجبونها من الثلث إلى السدس، هي إذا كان أخ واحد نعم تأخذ الثلث، تأخذ هو يأخذ الزوج النصف وتأخذ الأم الثلث إن كان أخ واحد أو أخت واحدة تأخذ الثلث، وبذلك انتهى تقسيم ماذا؟ التركة. هذه المسألة يسمونها، يسميها الفقهاء المسألة الحمارية أو المنبرية أو اليمية أو الحجرية، تقدمت بالأمس لكن نعيدها، أمس دخلناها في الآية الأولى خطأ. صورتها زوج وأم وإخوة لأم وإخوة ماذا؟ أشقاء أو لأب. ماذا يكون والحال هذه؟ اختلف فيها العلماء على قولين، والقول الصحيح والراجح والمتفق مع الآيات، مع ظاهر الآيات التي وردت في هذا الباب، أن للزوج النصف وللأم السدس والباقي الثلث لمن؟ للإخوة لأم، ويسقط من؟ الإخوة الأشقاء. وهي مسألة شائكة لكن يظهر لي أن الأمر فيها واضح، لأنه قد يقال الإخوة لأب أقرب أو الأشقاء، فكيف يقدم عليهم الإخوة لأم؟ نقول لأن هذا فرضهم الذي جاء ماذا؟ في القرآن، وليس لنا أي تصرف إلا على المذهب الآخر الذين قالوا بالمقاسمة، ولا نخوض في مسألة المقاسمة، لأن القول الراجح هو سقوط من؟ الأشقاء أو لأب، لعدم وجود فرض لهم. وتسبب تسمية المنبرية لأن عمر حكم بها على المنبر. أو اليمية والحجرية لأن الإخوة الأشقاء غضبوا وقالوا هب أن أبانا حجرا في اليم، أو هب أن أبان حمارا، لذلك سميت بماذا؟ بالحمارية. أي نعم. فالقضية قضية يعني فرض وجد في القرآن، فليس لنا أن نبدله وأن نستبدله بغيره، وإن كان بعض الفقهاء يرى ما يسمى بماذا؟ بالمقاسمة. بالمقاسمة. وهذه مسألة أخرى مثلها سنذكرها بعد قليل، مسألة الجد والإخوة. فهذا هو الذي ينبغي أن يكون. لكن لو قدر أن الموجود أخت شقيقة أو أخت لأب، كيف تكون القسمة؟ يكون للزوج النصف وللأم السدس، وللأم أخت الشقيقة أو لأب ماذا؟ النصف. طيب قد وهذه مسألة العول. النصف مثلا مسألة من ستة، للأم السدس واحد، وللأخ الزوج النصف ثلاثة، وللأخت الشقيقة أو لأب النصف كم؟ ثلاثة. فعالت المسألة من ستة إلى سبعة، من ستة إلى سبعة. وهذا العول متفق عليه بين أهل العلم، لأنه لا بد أن يحصل، لا يمكن إذا استغرقت الفروض وزادت لا بد من القول بالعول، لا بد من القول بالعول، وليس فيه ظلم لأحد إن شاء الله تعالى. مسألة العول والرد وسائل ذوي الأرحام ومسائل أخرى لا شك أنها تفهم من خلال تأمل هذه الآيات الكريمة المتقدمة في توزيع الإرث. وهذا كله من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار، يعني الوصية لا يكون المقصود بها ماذا؟ المضارة فيما لو أوصى بأكثر من الثلث، فهذه مضارة لا يجوز تنفيذها إلا بإجازة الورثة، لا يجوز بإجازة الورثة وصية من الله، يعني الله هو الذي فرض ذلك وحدده. وصية من الله، والله عليم حليم، يعني سبحانه وتعالى متصف بصفة العلم الذي لا حد له، والحلم الذي لا حد له، فهو قد وسع كل شيء رحمة وعلما، وحلمه أعظم من كل حلم سبحانه وتعالى. نعرض لمسألة الجد والإخوة باختصار فقط، سنذكر القول الذي رجحه المحققون من أهل العلم. اختلف العلماء في ميراث الجد مع الإخوة، أعني الإخوة الأشقاء أو الإخوة إيش؟ لأب. أما الإخوة لأم فإنهم لا يرثون لا مع الجد ولا مع من؟ ولا مع الأب ولا مع الأبناء. لكن وجد جد وإخوة لإخوة أشقاء أو إخوة لأم، فما الحل؟ حتى إن علي بن أبي طالب رضي الله عنه روي عنه أنه قال: من أراد أن يتقلب في جراثيم جهنم فليقسم بين الجد والإخوة. وروي عن عمر في آخر حياته أنه قال: لا تنقلوا عني شيئا فيما يتعلق بماذا؟ بالجد والإخوة. والمسألة يعني لها مسألة خطيرة جدا، ولكن الذي يظهر والله أعلم بتأمل النصوص أن الجد مقدم ويسقط من؟ الإخوة. هذا هو الصحيح. وقد أورد ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين عن رب العالمين أكثر من 100 دليل استنباطي فيما يتعلق بتقديم الجد على من؟ على الإخوة. من ضمنها عبارة له يقول: عجبا لكم، ردا على الذين يرون المقاسمة، تجعلون أم الأم أما ولا تجعلون أبا الأب أبا. يشير بهذا إلى توريث الجدة ماذا؟ السدس، فاعتبرت أم الأم أما وارثة، لأن الجدات يرثن سواء كانت أم لأب أو أم أم أو حتى أم أم أم أم أو أم أم أم أم أب وهكذا. فإن تساوينا في المنزلة اشتركنا في ماذا؟ في السدس. مثال ذلك لو أن رجل توفي وخلف أبناء وجدتين أم أم وأم أب، يقسم السدس بين من؟ ها ثم معي ولا لا؟ يقسم السدس بين الجدتين ولا ميراث، والباقي لمن؟ للأبناء، للذكر مثل حظ الأنثيين. من هنا قال ابن القيم: سبحان الله، تجعلون أم الأم أما ولا تجعلون أبا الأب أبا، وذكر نحو مئة دليل على تقديم الجد على الإخوة، وهو القول الذي يظهر لي والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. إلى درسنا الليلة إن شاء الله بعد المغرب في سلم الوصول في حلقة رقم 1 إن شاء الله. أحسن الله إليكم في الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين وللمسلمين أجمعين. بقية الكلام على توابع الفرائض قد يستغرق درس أو درسين. نعم. طويل. نعم. إن شاء الله نقرأه في بعد. نعم. إن شاء الله. يقول السائل الكريم: نعم، ما زلنا في المدح والرقص. الله المستعان. نعم. يقول: عندنا في بلدنا يمدح الناس في الموالد والحوليات، ويقولون: نحن نمدح النبي عليه الصلاة والسلام، صلى الله عليه وسلم، لأن الصحابة رضوان الله عليهم استقبلوه بالدفوف وترنيم الأشعار والرقص. نعم. يقول: هل ورد في الشريعة ثواب خاص على هذا؟ أما الرقص فهذا دخيل ولم يرد، وأما استقباله بالدف فهو وارد، وقد يعني استأذنت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم أن تضرب بالدف عند عودته سالما من غزواته صلوات الله وسلامه عليه، ولكن لا يزاد على هذا الدف لا برقص ولا بتمايل ولا بتحديد أيام من السنة، وهذا انتهى كله بماذا؟ بانتقاله صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى. أما المدح فهو على نوعين: إن كان المدح بشيء من الشعر الفصيح الذي ليس فيه ماذا؟ شرك ولا غلو ولا ابتداع، فهذا لا بأس به، كما حصل من حسان رضي الله عنه ومن كعب بن زهير رضي الله عنه، فهذا لا بأس به. نبئت أن يقول زهير بعد قصة بانت سعاد، قال: نبئت أن رسول الله أوعدني، والعفو عند رسول الله مأمول، إن الرسول لنور يستضاء به مهند من سيوف الحق مسلول ونحو ذلك، ومدح حسان رضي الله عنه وقد أقره النبي صلى الله عليه وسلم على هجاء الكفار كفار قريش، وقال سأسلك من بينهم كما تسل الشعرة من العجين، فمدحه في حدود الأدب وفي حدود بدون غلو، مما جاء في مدحه للنبي صلى الله عليه وسلم قوله هجوت محمدا برا أمينا وعند الله في ذاك الجزاء، هجوت محمدا برا أمينا أمين الله شيمته الوفاء، هجوت محمدا فأجبت عنه وعند الله في ذاك الجزاء، إلى أن قال رحمه الله رضي الله عنه لساني صارم لا عيب فيه وبحري لا تكدره الدلاء. قصيدة طويلة، عدمنا خيرنا إن لم تروها تثير النقع مطلعها كداء، ألا أبلغ أبا سفيان عني مغلغلة فقد برح الخفاء. أبا سفيان بن الحارث بن عبد المطلب قبل أن يسلم رضي الله عنه. ففي هذه الحدود لا بأس من مدح النبي صلى الله عليه وسلم وذكره بما هو أهل له. وأما ما يفعله الناس الآن من الطبول والزمور وذكر القصائد التي فيها بدع وشركيات مثل قصيدة البردة، فهذا محرم، ومنه ما يصل إلى درجة ماذا؟ الشرك بالله سبحانه وتعالى، مثل قول صاحب البردة يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند نزول الحادث العممي. نسي المسكين الذي يلجأ إليه في هذه الظروف هو من؟ هو الله وحده، ولا يلجأ لا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولا إلى غيره. وكذلك الأدهى منه قوله وإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم، أو علم اللوح والقلم، يعني أن جميع الدنيا والآخرة كلها من فضل النبي صلى الله عليه وسلم، إذن ما بقي لله شيء، كأنه لم يخلق أمور الدنيا والآخرة. تعالى الله عما يقول المشركون علوا كبيرا. وأبيات كثيرة فيها، منها ما هو ما فيه غلو وإفراط، ومنه ما هو شرك أكبر إذا فهم صاحبه معناه واعتقده خرج من حضيرة الدين. ثم يعني هذا المدح الذي تحول إلى رقص وسكر ومواعيد للخليلين الأخلاء مع الخليلات بمناسبة الموالد، فهذا كله أمر مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم ومحرم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال للذي ما أثنى عليه، قال قولوا بقولكم أو ببعض قولكم، وقال للرجل الذي قال ما شاء الله وشئت أجعلتني لله ندا، بل ما شاء الله وحده. والرجل الذي قال ما شاء الله وشاء محمد قال لا تقول ما شاء الله وشاء محمد، ولكن قول ما شاء الله ثم شاء محمد، لأن الواو لمطلق الجمع، أما ثم فإنها تفيد الترتيب مع التراخي. فهذه الحوليات والخزعبلات والخرافات كلها بدع، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. يقول صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، ويقول صلى الله عليه وسلم إن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، ويقول صلى الله عليه وسلم إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته، والبدع فيها خطورة عظيمة. ذكرنا لكم مدري أمس أو قبل أمس بعضا من هذه الخطورات التي قلت لكم إنني ذكرت منها 18 خطرا في كتاب تنبيه أولي الأبصار إلى كمال الدين وما في البدع من الأخطار. يسر الله إعادة طباعته قريبا إن شاء الله. فإذن هذه الخرافات والخزعبلات والمدح الكاذب الذي فيه مبالغة لا يجوز، محرم، كمن يدعون أن الكون كله ما خلق إلا من أجل محمد، هذا غير صحيح، لولا كما خلقت شمس ولا قمر، هكذا يدعون. كذلك اعتقاد أنه ليس بشر كما تعتقده بعض الطوائف المنحرفة عن الجادة، فمن اعتقد أنه ليس بشر فهذا غاية في الغلو والعياذ بالله، فهو من ولد من بين أبوين كغيره من الناس، لكن الله فضله بالنبوة وميزه بالنبوة، وإلا فهو بشر. لذلك وهو يطمئن بعض الصحابة إنما أنا بشر أنسى كما تنسون، وقوله إن ابن امرأة كانت تأكل الإيش القديد، يعني اللحم المجفف، هذا كله من تواضعه صلى الله عليه وسلم ومن تحذيره للأمة من هذا الغلو. ولا نفعل كما فعل بوصيري بقوله دع ما ادعته النصارى في نبيهم وقل بعد ذاك ما شئت واحتكمي، هذا كلام فاسد، يعني لا تقل إنه ابن الله وبعد ذلك قل ما شئت، بعد ذلك قل ما شئت. ومن العجائب أنهم وصفوه بوصف الألوهية والربوبية وكأنه يملك ما لا يملكه إلا الله تبارك وتعالى، وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الغلو. يعني قول دع ما دعته النصارى، لا تقل إنه ابن الله لكن استغث به واستعن به واستعذ به والجأ إليه وادعه من دون الله، هذا والعياذ بالله كله شرك بالله عز وجل، كل هذا شرك بالله سبحانه وتعالى. إذ لا يجوز أن يشرك معه لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. فالمبالغات هذه لا تجوز لا في حق النبي صلى الله عليه وسلم ولا في حق غيره. الله ميزه بأمور عظيمة أعظم من هذا الهراء الذي يقوله المداحون الكذابون. فهو سيد ولد آدم، وهو أول شافع وأول مشفع وأول من تنشق عنه الأرض وأول من يفتتح باب الجنة، وله الحوض المورود والمقام المحمود، وبيده لواء الحمد، وأكثر الناس دخولا الجنة من أمته، وفضله الله على سائر الأنبياء وختمت به النبوات وكانت رسالته عامة. ماذا؟ هذه الخصائص الصحيحة التي ليس فيها ماذا؟ ليس فيها غلو ولا مدح كاذب، وما زاد عن ذلك فهو مدح كاذب يجب اطراحه ويجب البعد عنه. هذا السؤال الأخير. كما ذكرتم دائما الحديث لا ترفعوني فوق منزلتي، كما قال صلى الله عليه وسلم لا ترفعوني فوق منزلتي، وقال لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم فإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. الحديث الذي تذكرون أكل كما يأكل العبد وأجلس كما يجلس العبد فإنما أنا عبد. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل الكريم، الأسئلة كثيرة وكما عودنا المستمعين الكرام من لم يسمع جواب سؤاله يمكنه أن ينتظر حتى يمشي مع شيخه فيسأل بنفسه. يقول السائل الكريم نعم بالنسبة للخيانة الزوجية لعل السائل يسأل بنفسه لعله يكون أنسب. يقول السائل الكريم لي أخ توفي وترك بنتا تدرس في الجامعة وأمها وإخوتها ليس لهم من يعولهم وليس لهم عمل, يقول هل يمكن أن أخرج عليهم زكاة مالي؟ أبناء أخيه يعني؟ نعم إن كانوا من أهل الزكاة نعم, كانوا فقراء محتاجين ينقص عليهم القوت أو السكن أو الكسوة وكل شيء ضروري وليس الكماليات, فلا بأس أن تعطيهم الزكاة أو تعطيهم منها وتخبرهم بأنها زكاة حتى لا يتصوروا أنها ماذا, أنها هدية من عندك. هذا بشرط أنهم مستحقون فقراء ليس لهم دخل لا شهري ولا سنوي ولا يومي, يعني محتاجون, تنقص عليهم الأمور الضرورية كالكسوة والسكن والمأكل والمشرب. أما إذا كان عندهم ما يكفيهم لهذه الأمور وإنما يريدون التوسع والترفه فلا تدفع لهم ماذا؟ الزكاة, لا تدفع لهم الزكاة. وإلى درسنا الليلة بعد المغرب إن شاء الله في حلقة رقم 1 أسأل إن شاء الله تعالى, أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد, وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين, ولا تنسوا الصلاة قبل خروجكم.